الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا وأجل لهما المثوبة في كتابه مسائل الجاهلية 23، أن الحياة الدنيا غرتهم فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضاه، كقوله نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه سلم تسليما كثيرا. هذه المسألة 23 من أمور الجاهلية التي خالفهم فيها الرسول عليه الصلاة والسلام وأنكرها عليهم بما جاء به من كتاب الله وما جاء به من الحكمة، ذلك أن أهل الجاهلية من الكتابيين والأميين اغتروا بالدنيا وظنوا أن الحظ منها دليل على رضا الله، فيستدلون على أنهم محظيون عند الله وأن الله راض عنهم بما يؤتيهم من المال والولد، وهذا جهل وضلال، فالدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين والإيمان والتقوى إلا من يحب، هذا هو الحظ العظيم. أما الجاهلون فعندهم أن الدنيا هي الحظ، كما قال من قال من بني إسرائيل في شأن قارون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، ولكن رد عليهم أهل العلم والبصيرة وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ومن الدلائل على هذه المسألة مما أخبر الله به عن الكفار من ذلك قوله تعالى وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا، هذا الدليل، وما نحن بمعدل، نحن أكثر أموالا وأولادا، فافتخروا على المؤمنين بكثرة المال والولد وجعلوا ذلك أمارة على عصمتهم من العذاب. وفي الآية الأخرى يقول تعالى أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، لا يشعرون بحقيقة الأمر، لا يشعرون أن ذلك بلاء عليهم، أن ما يؤتون من مال وولد مع كفرهم إنما هو ضرب من الاستدراج، هو في الأصل ابتلاء ثم هو بالتالي استدراج. ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم يزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فهذا استدلال باطل، فلا يجوز للمسلم الذي من الله عليه بالإسلام لا يجوز له أن يشابه أهل الجاهلية من الكفار المشركين أن يشابههم في الاغترار بما يؤتى من الدنيا، بل عليه أن يحذر وأن لا يغتر، ولا يظنن ذلك كرامة حقيقية، بل ذلك الابتلاء. فالله يبتلي العباد باليسر والعسر والسعة والضيق، واقرأوا ذلك في قوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. ابتلاه بالنعم وأنواع الكرامات الدنيوية فيقول ربي أكرما، يعني يريد الإكرام الخاص. الإكرام الأول إكرام عام يحصل للبر والفجر، فيقول الجاهل ربي أكرما، يعني ذلك بكرامتي على الله، ذلك يدل على أني ذو منزلة عنده. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، فيظن الجاهل أن ضيق الرزق والابتلاء بأنواع المكاره والشدائد ذلك إهانة من الله، فرد الله ذلك بقوله: كلا، أي ليس الأمر كما يظن هذا الإنسان الجاهل، فليس عطاؤه لتلك النعم الدنيوية من مال وولد وجاه ومنصب، ليس ذلك دليلا على كرم العبد على ربه، بل ذلك الابتلاء. كما أن الفقر والمصائب والشدائد والحرمان ليست دليلا على هوان العبد على ربه، بل كل ذلك ابتلاء. فالبصير العاقل هو الذي لا يغتر بالمظاهر لا في حق نفسه ولا في حق غيره، فلا يغتر بما يؤتى من حضور، ولا ييأس ويقنط إذا ابتلي بالشدائد والمصائب، ولا يسيء الظن بربه، بل عليه أن يدرك أن هذا وهذا كله ابتلاء. وهكذا أيضا في نظره للناس، فلا يستدل بما يعني يؤتاه بعض الناس من هذه الحظوظ على فضله وعلى علو منزلته وعلى رضا الله عنه، كما لا يستدل بمن يبتلى بضيق في رزقه وبابتلاء في صحته، لا يستدل بذلك على هوانه على ربه. ودلائل ذلك في القرآن وفي السنة كثيرة، فالواجب على المسلم أن يتدبر ذلك وأن يتذكر حكمة الله في عطائه ومنعه. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. نعم. أربعة. الرابعة والعشرون: ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا وأنفا، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم الآيات. هذه أيضا من أحوال الجاهليين أنهم يمتنعون عن الدخول في الحق وعن الانقياد والاستجابة لدعوة الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء، يتكبرون ويأنقون. بعد أن سبقهم إليه الضعفاء يرفضون أن يدخلوا في الحق حتى لا يكونوا يعني مثل أولئك، وهذا من أعظم خدع الشيطان. سبحان الله، ما أجهل وما أضل من يضر نفسه ويعرضها للشقاء لأن من يستضعف ومن يحتقره قد شاركه في هذا الأمر. سبحان الله، الجنة دار الضعفاء، فيها الفقراء والمستضعفون، يعني المتقون، ليس كل فقير وكل ضعيف، لا، مراد المتقون، لكن الغالب عليهم الضعف والفقر. فمن الحمق الذي ما بعده حمق أن يتكبر الإنسان عن الأخذ بأسباب النجاة والفوز بالجنة لأنه قد سبقه المستضعفون الفقراء الذي يحتقرهم فلا يريد أن يكون معهم. ماذا ينفعك يا أيها المغرور الجاهل الأحمق، ماذا ينفعك إذا صرت إلى النار مع الجبابرة والمتكبرين؟ نعم، النار، تقول النار، احتجت كما في الحديث الصحيح، احتجت الجنة والنار فقالت هذه هي ضعفاء الناس وفقراءهم الجنة، وقالت تلك النار هي الجبارون والمتكبرون. فقال الله تعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وإن لكليكما ملء. فذم الله تعالى هؤلاء بكبرهم، حتى إنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد الضعفاء حتى لا يكونوا معهم، لأنهم من عادتهم ألا يجالسوا الضعفاء. وهذه من جوانب الكبر، احتقار الناس، كما في الحديث الصحيح لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل يا رسول الله إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا، قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، فبطر الحق رده دفعه. واحد قال لك يا فلان اتق الله، يا فلان اترك معصية الله، يا فلان بادر إلى طاعة الله، فيرد عليه هذا الجاهل ويقول ما لك ولي، أنت تأمري، أنت أعلم مني. فالذي قال الله فيه وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بأس. فهؤلاء المتكبرون امتنعوا من الدخول في الإسلام لأنه سبقهم إليه الفقراء، ولأن دخولهم في الإسلام يجمعهم مع أولئك، يجمعهم، لأن الإسلام لا يفرق بين غني وفقير وقوي وضعيف ورئيس ومرؤوس، الكل أمام شرع الله سواء. انظروا إلى صلاة الجماعة، هل للأغنياء والكبرى أولوية في الصفوف؟ لهم أولوية؟ أبدا، الأولوية بالتقدم. لو يعلم الناس، في الحديث الصحيح المتفق على صحته يقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا على السهم. الصلاة، الحج، الصيام، الكل سواء، ما في من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فله يجزى إلا مثلها. ما فيه واجبات هذه تسقط عن الناس الكبار، لا، وأشياء مباحة لهم أبدا. شركاء الأغنياء والفقراء، الأقوياء والضعفاء شركاء في الواجبات، واجبات الدين، وفي تحريم المحرمات، المحرمات على الكل. وإن تنوعت الواجبات التي ترتبط بأسبابها، فالغني عليه واجب مثلا تجب عليه الزكاة لأنه وجد عنده سببها، الفقير ما عنده زكاة، ما عنده مال يزكي منه. هذا الاختلاف الموجب لقيامه في هذا دون ذاك، فتختلف، فيختلف الناس في الواجبات لاختلافهم في مقتضي تلك الواجبات أو تحريم تلك المحرمات. نعم. الخامسة والعشرون: الاستدلال على بطلانه بسبق الضعفاء، كقوله: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. هذه المسألة قريبة جدا من التي قبلها لكنها مختلفة، وهي أن أهل الجاهلية يستدلون على بطلان الدين الحق، على بطلان الدين الحق بسبق الضعفاء. يعني الأولى المتقدمة أن أهل الجاهلية يمنعهم من الدخول في الإسلام سبق الضعفاء، فيمتنعون عن الدخول في الإسلام لسبق الضعفاء حتى لا يكونون معهم، ولهذا طلبوا من النبي أن يطرد الضعفاء عن مجالس حتى يدخلون في الإسلام، أما أن يدخلوا في الإسلام ويصيرون معهم هذا لا يكون. فأنزل الله: فاصبر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم. وهذه سيرة أعداء الرسل قديما وحديثا. في هذه المسألة أن الجاهلية يمنعهم أو يستدلون على بطلان الدين الذي جاءت به الرسل، يستدلون على ذلك بسبق الضعفاء، يقولون هذا دليل، لو كان صحيح لما سبق إليه أولئك، فنحن أولى منهم، لو كان حقا يعني بادرنا إليه واستجبنا له، فسبق أولئك الضعفاء المحتقرين في نظر أولئك المتكبرين دليل على أنه ليس بحق. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به شهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا، يعني قال الكفار من اليهود أو من المشركين وقال الذين كفروا للذين آمنوا، يعني يعنون الذين آمنوا، يعنونهم لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وهذا استدلال داحض باطل، فذمهم الله وعابهم، فدل ذلك على بطلان هذا التفكير وهذا الرأي الساقط. بل أتباع الرسل هم ضعفاء في الغالب، والضعفاء يسرقون. لماذا يسرقون؟ هم أكثر استجابة للحق، وأكثر قبولا للحق، وأكثر ثباتا على الحق من الأكابر، من العظماء، من الأثرياء، من الرؤساء، من لأن الضعفاء ليس عندهم من العوائق ما عند أولئك، ما عندهم عوائق، النعم قليل من يتغلب عليها، بل تحمل أكثر الناس على الأشر والبطر والكفر والعصيان، وقليل من يشكر كما يقول تعالى وقليل من عبادي الشكور. أما المستضعفون فليس عندهم ما يعوقهم مما عند أولئك، لا ملك كما عاق هرقل، عاقه ومنعه من الاستجابة لدعوة الرسول بعد أن أرسل إليه خطابا يدعوه إلى الإسلام، لم يدخل في الإسلام مع اعترافه بنبوته وشهادته بعدما سأل وفد العرب برئاسة أبي سفيان، بعدما سألهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن نسبه وعن صفته وعن أتباعه وعن علاقة سيرتهم معه في حرضهم وعن أشياء كثيرة، وعما جاء به وعما يدعو إليه، بعد ذلك أعلن أن هذا هو النبي، نبي آخر الزمان، وأنه لو خلص إليه لمسح الأذى عن قدميه. ولكن مع ذلك لما رأى قومه أنهم غير مجيبين بقي على كفره، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال ظن الخبيث بملكه، بخل بملكه، لأنه لو أظهر الإسلام لأطاحوا به. ومن الناس من يمنعهم كذلك الكبر، ما زال الكبر، قريش الملأ من قريش وصناديد قريش، إنما منعهم من ذلك الكبر، لأنهم بإسلامهم قد يفتقدون شيئا من سيادتهم، تكون السيادة قبل كل شيء للرسول عليه الصلاة والسلام، على الكل، على الجميع، هو إمامهم وقائدهم، مع أن الرسول كان يعني مستضعفا، نشأ يتيما ونشأ فقيرا، فالمقصود أن أهل الجاهلية يستدلون على بطلان الدين الحق لسبق الضعفاء، يعني الضعفاء ما عندهم رأي لو كان خيرا ما كان، لو كان ما جاء به الرسول خيرا ما سبقوا إليه، لكان أولئك المتكبرون أسبق، هكذا يزعمون. نعم. السادسة والعشرون تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. نعم. السادسة والعشرون. نعم. تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. نعم، هذه من طرائق الجاهلية، تحريف كتب الله، أنهم يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هذا أخبر الله به عن اليهود، أخبر الله به عن اليهود في مواضع في سورة البقرة: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، من بعد ما فهموه وهم يعلمون. إذا تحريف ماذا؟ لم يكن خطأ وعن ومع حسن قصد وتحري للحق، لا، بل تحريف متعمد. والتحريف أصله مأخوذ من الحرف وهو الطرف، ومعناه تغيير الكلام عن وجهه، تغييره عن وجهه سواء لفظا أو معنى. فالتحريف يكون لللفظ ويكون للمعنى، التحريف يكون لللفظ بزيادة حرف أو نقص حرف، أو زيادة كلمة أو نقص كلمة، أو تغيير شكل. لو قرأ قارئ: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني هذا تحريف، لكن يحصل من بعض الناس لكنه خطأ ما تعمد، لأنه ما يدري ماذا ينبني على هذا التغيير، لتغيير هذا تحريف، لكنه يقع من كثير من ممن لا يحسن القراءة ولا يحسن الفهم لدلالة الكلام، يقرأ هكذا فينقلب المعنى. وهكذا لو قرأ القارئ: صراط الذين أنعمت عليهم، هذا تحريف لكنه لا يكون متعمد من سائر المسلمين، ما يتعمد ما يريد، لأن المعنى أنعمت يعني المتكلم أنا مثلا القارئ، المعنى أن العبد المؤمن يخاطب ربه ويدعو يقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت أنت يا الله بالفتح أنعمت. فلو تعمد شخص من مبطل وشكل القرآن هذا التشكيل قاصدا تضليل المسلمين أو تضليل من يقرأ ويطلع على القرآن، كان هذا من التحريف، التحريف المتعمد، تغيير لللفظ يتتبع تغيير المعنى، يعني تغيير اللفظ يتبعه تغيير المعنى. واليهود حرفوا التوراة تغييرا لفظيا وتغييرا معنويا، فكتموا ما كتبوا من صفات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأخفوا ما أخفوا، وحذفوا ما حذفوا، وزادوا ونقصوا، وما لم يستطيعوا تغيير لفظه غيروا معناه. تغيير المعنى يكون بتفسير الكلام بما يخالف ظاهره، فتفسير الكلام بما يخالف ظاهره هذا هو التحريف المعنوي. فمن طرائق أهل الجاهلية سيما اليهود هو تحريف كلام الله، كما قال سبحانه وتعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا، ويقول سبحانه وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه. فذكر فأخبر الله عن اليهود بأن ديدنهم التحريف، تحريف كلام الله. التوراة كتاب منزل من عند الله وهي من كلام الله، فهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقد درج على طريقة اليهود فرق الضلال من هذه الأمة، فحرفوا كتاب الله تحريفا مقصودا أو تحريفا عن جهل وخطأ. فإن التحريف كما قال أهل العلم، التحريف يكون كفرا ويكون فسقا ومعصية ويكون خطأ، مثل ما ذكرت لكم في ما يحصل من بعض من لا يحسن قراءة القرآن، فهو يحرف ويكسر خطأ منه. وإذا كان يقدر على تقويم لسانه وعلى تحسين قراءته فلا يجوز له، يجب عليه أن يتعلم كيف يقرأ، ولا يجوز له أن يقرأ دون أن يبالي فيقدم على أخطاء ويكسر في الحروف وهو قادر على أن يحسن قراءته. عليه أن يتعلم حتى يقرأ القرآن قراءة صحيحة. وشر الطوائف التي تعمدت تحريف القرآن الرافضة، فللرافضة من ذلك النصيب الأقبح الأخطر، تحريف معنوي وتحريف لفظي. كل آية نزلت في فضل بعض الصحابة كأبي بكر وعمر أو غيرهم يجعلونها في علي، يجعلونها في علي رضي الله عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين، لأن الرافضة يقوم مذهبهم على بغض الصحابة، جمهور الصحابة، ويخصون بالبغض أبا بكر وعمر، أعوذ بالله من الخذلان، ويغلون في علي وأهل البيت، يغلون في علي وأولاده وذريته رضي الله عنه، فيعمدون إلى النصوص فيحرفونها، وربما زادوا في بعض النصوص، زادوا كلمات، ولكن التحريف المعنوي لا يستطيعون، اللفظي لا يستطيعون أن يبوحوا به، لأن القرآن قد كتب وجمع في عهد الصحابة، واتفق الصحابة على هذا القرآن مكتوبا مرتبا وهو ما بين دفتي المصحف، فلهذا لا يستطيعون أن يبوحوا بما عندهم. ومن أصول الرافضة التقية، وهو أن يظهروا خلاف ما يبطلون، فلهذا لا يبوحون بأصولهم الكفرية، يبوحون ببعض البدع العملية وبعض الأشياء، يتنفسون للخبث الذي ينطوون عليه والبغض الذي يملأ صدورهم، وما تخفي صدورهم أكبر. فما كانت عليه اليهود قد شابههم بها فرق الضلال، الفرق لكن على تفاوت، فبعض هذه الفرق شر من بعض. الجهمية يحرفون نصوص الصفات، المعتزلة يحرفون نصوص الصفات ونصوص نصوص القدر، المرجئة يحرفون نصوص الوعيد، الخوارج يحرفون نصوص الوعيد، الأشاعرة يحرفون نصوص الصفات كذلك، الصفات التي ينفونها، يقولون استوى معناها استولى، اليد معناها القدرة، المحبة معناها الإرادة، لأن هذه الصفات كلها ينفونها. والواجب أن يفهم كلام الله على نحو ما فهمه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، على موجب ما تدل عليه أصول وقواعد التفسير الأصيلة، والأصول تفسير رد، يعني أصول التفسير الأصيلة هو القرآن والسنة وأقوال الصحابة. فأول طرق الفهم للقرآن رد القرآن بعضه لبعض، تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسيره بالسنة، بيان الرسول عليه الصلاة والسلام بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، ثم أقوال التابعين، ثم دلالة اللغة مع مراعاة سياق الكلام، لابد. وهذه التفسيرات التي ذكرتها أو التحريفات هذه مناقضة لما هو مجمع عليه ومعروف عن السلف، ومناقضة لدلالة اللغة والسياق الذي وردت فيه هذه الآيات. نعم. السابعة والعشرون تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله، كقوله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله الآية. هكذا أيضا من طرائق أهل الجاهلية، وهذا اليهود به أخص، هذا أخص لليهود، تصنيف الكتب التي يضمنونها المعاني الباطلة من اعتقادات ومن تشريعات، ثم يضيفون ذلك إلى الله، يقول هذا من عند الله، وهي افتراءات. وهذا تارة يكون باختراع نصوص ينسبونها إلى الله ويقولون إن هذه من التوراة، أو هذه مما أوحى الله به إلى موسى أو عيسى، يفترون نصوص يكتبونها ويقولون هذا قول الله، هذا كلام الله. وأحيانا يصنفون كتبا في تأويل الكتاب المنزل، ويقولون إن هذا هو مراد الله، يكتبون هذه التأويلات ويقولون هذا هو مراد الله، مراد الله من كلامه، فيضيفون التحريف إلى الله، يضيفون المعاني التي حرفوا بها كلام الله ينسبون ذلك إلى الله ويكتبونه يسطرون حتى يأخذه الناس عنهم، ويأخذون في مقابل ذلك مالا من الناس، فذمهم الله بذلك وتوعدهم، فكانوا بذلك ضالين مضلين، يكذبون ويأكلون السحت ويستمعون للكذب، سمعون للكذب أكلوا للسحر، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. إذن هذا يقع من علماء السوء من أحبار اليهود، يكتبون الكتاب بأيديهم، الدليل على أنهم يبشرون هذا، هم يكتبون بأيديهم، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. وقد يكتبون هذا المال من أيدي السذج من الناس الذين يتلقفون هذه المعاني عنهم وهذه النصوص عنهم، وقد يحصلون على المال ممن يكتبون لهم أحكاما وآراء وفتاوى توافق أهواءهم، تحليل للحرام، تحريم للحلال، يكتبون هذا فيأخذون على هذا بدلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. فهم ظالمون وعاصون ومستوجبون لعذاب الله على الأمرين، على كتابتهم لما افتروه من الأقوال الكاذبة أو المعاني الباطلة، ويستحقون العذاب على المال الذي اكتسبوه من هذا الطريق. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. وقال تعالى وإن منهم، والحديث عن اليهود، اليهود أصل في هذه الأمور، وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وما كان من ذلك عند اليهود فقد كان منه ما كان في هذه الأمة، ضرورة التبعية العامة التي لا بد أن تكون، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. ففي هذه الأمة من يكتب أقوالا ينسبها إلى الرسول، مثل الحديث الموضوع، من يتعمد وضع الحديث على الرسول صلى الله عليه وسلم، الوضاعون الذين يضعون الأحاديث ويقول هذا يقول قال رسول الله، لتأييد باطل أو رد حق، لتأييد مذهب، لتأييد شخص، لتأييد من يطمع منه بطمع من الدنيا، يتقرب إلى ملك، يتقرب إلى في وجاهة، يتقرب، المهم ليتوصل إلى غرض من أغراض الدنيا، ليستبيح محرما، يستبيح مثلا الغنى، فيضع الأحاديث تدل على الإباحة. ولفرق الضلال من هذه الأمة، فرق الضلال لها من هذا نصيب كل بحسبه، وشر هذه الطوائف في هذا الجانب الرافضة أيضا. فهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أكذب الطوائف وأجهل الطوائف بالمعقول والمنقول جميعا. وعندهم من هذا النوع أسفار ومجلدات فيها الافتراءات، افتراءات أحاديث موضوعة، وافتراءات على أصحاب رسول الله، وعندهم قرآن مفترى. لكن كما ذكرت الأمور الفاضحة هذه مستورة، أسرار يحتفظون بها. سورة في كذا وسورة في كذا، يعني سورة ضمنوها سب أبا بكر وعمر، ويسمونهما صنمي قريش. فهؤلاء ومن أشباههم هم مشبهون لليهود وسالكون طريقهم من الفقهاء من علماء السوء، حلل متعمدا. أما من كتب أشياء تخالف موجب النصوص اجتهاد عن اجتهاد وعن خطأ، هذا ليس من هذا في شيء. كتب يتحرى الحق ويتحرى الصواب، فإذا أخطأ فإذا أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. وهذا هو الواقع من أهل العلم المعروفين بالعلم والدين والتقوى. المقصود إن ما كان من أهل الجاهلية الأولى من أهل الجاهلية من الكتابيين أو غيرهم فإنه يقع في هذه الأمة. يعرف ذلك من خبر أحوال الناس ومذاهب الطوائف. ولابد أن يكون كل ما كان في الأمم الماضية لابد أن يكون شيء منه تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم. فالواجب الحذر من مشابهة أهل الجاهلية الأولى والوقوع في الجاهليات في الأمور الجاهلية، الواجب الحذر من الوقوع في أمور الجاهلية. نعم. الثامنة والعشرون أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم كقوله قالوا نؤمن بما أنزل علينا. لا يقبلون، صواب لا، إيه لا يقبلون من الحق لا يقبلون صواب. من أمور الجاهلية أهل الجاهلية أنهم لا يقبلون إلا ما مع طائفتهم، لا يقبلون من الحق إلا ما كان مع طائفتهم. وهذا أيضا من مخازي اليهود، فالله ذكر اليهود في آيات من سورة البقرة، ومنها قوله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، يعني على محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة، قالوا نؤمن بما أنزل علينا، نؤمن بما أنزل علينا، أما ما أنزل على غيرنا فلا نقبله ولا نؤمن به، نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق، يكفرون بما وراء ما أنزل إليهم وبما سوى ما أنزل إليهم وهو الحق، مع أنه الحق هم يكفرون به ويرفضونه. وهذا هو عين التعصب المنقود، وهذا من أقبح ضروب التعصب، ألا يقبل الإنسان الحق إلا ممن ينتمي إليهم. فاليهود لا يقبلون الحق ممن جاءهم به، لا يقبلونه إلا من طائفتهم، هكذا يزعمون. وسيأتي ما يتضمن أيضا تناقضهم. الحق يجب قبوله ممن جاء به، هذا هو المنطق، هذا موجب العقل والشرع، موجب العقل والشرع قبول الحق ورد الباطل. حتى الفاسق قال الله في شأنه لو جاء بخبر ما قال فكذبوه، قال فإيش فتبين، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، يعني تثبت. فإذا علم وقام الدليل على صدق هذا المخبر وجب قبول خبره حتى وإن كان كافرا، فلا يرد الحق بعد قيام حجته وقيام الدليل عليه، لأنه ليس من جهة طائفة الإنسان. بل الله أمر باستشهاد الكفار في بعض الأحوال، في الوصية، لقبول شهادة الكافر على الوصية في السفر، يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، يعني من غير أهل ملتكم، إذن هذا مسلك جاهلي باطل عقلا وشرعا، وهو عدم قبول الحق إلا من طائفة الإنسان. وهذا المسلك قد درج عليه كثير من المنتسبين للإسلام، وبرأ الله من ذلك أهل السنة والجماعة الملتزمين بهذا المنهج. فكثير من المسلمين يتعصب، وهذا يتمثل في بعض أو في كثير من أهل المذاهب. أهل المذاهب الأربعة يوجد بينهم من يتعصب، فتجد هذا حنبلي لا يعتد إلا لمذهب الإمام أحمد، فهو يتعصب لمذهب الإمام أحمد، ولا ينظر في قول الشافعي أو أبي حنيفة أو مالك، ولا ينظر في قول أصحاب الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة. وهذا حنفي يتعصب لأبي حنيفة، ويخضع حتى إن ممن يتعصب لمذهبه من يخضع النصوص لموافقة المذهب، فما وافق المذهب من الآيات والأحاديث قبله، وما خالفه رده إن استطاع، أو حرفه إن لم يستطع الرد، فما يصنع الجهمية والمعتزلة والخوارج فيما يخالف أصولهم الباطلة. وهذا مسلك أثيم ومسلك باطل يشبه طريقة اليهود. فالواجب على المسلم وإن كان ينتمي لمذهب الانتماء أمر سهل، الخطر في التعصب. التعصب يتضمن تقديم قول هذا الإمام الذي ينتمي إليه على غيره، لأنه قول، لأنه قول أبي حنيفة، قول مالك، قول الشافعي، قول أحمد، فيقدمه فقط لأنه إمام. ويرى المتعصب أن اتباع هذا الإمام واجب. أجيب إلى كل من خرج عن هذا المذهب فهو عاصي. المتعصب إذا جاءه الحق وجاءه الحكم من غير أهل مذهبه لا يقبل. وهكذا يكون التعصب كما يكون للمذاهب يكون للقبيلة وللبلد وللجنس، يتعصب لجماعته التي مثلا ينتمي إليها. والتعصب من شر طرائق الجاهلية، التعصب من شر طرائق الجاهلية. فالواجب قبول الحق متى ظهر وجب قبوله، ويجب التجرد عن الهوى. فلا يتبع المسلم العاقل لا يتبع هوى، فلا يتعصب لمذهب، فلا يتعصب لبلد، فلا يتعصب لقبيلة، فلا يتعصب لجماعة ينتمي إليها. فالتعصب للجماعات الإسلامية الدعوية فالتعصب مذموم بكل هذه في كل هذه المجالات. الواجب هو تحكيم الدليل وقبول الحق ممن جاء به، هذا هو المثل القويم، هذا هو الصراط المستقيم. وهذا مضمون الأمر باتباع ما أنزل الله، اتبعوا ما أنزل الله ولا تتبعوا من دونه أولياء. فالذي يجب اتباعه مطلقا هو الرسول صلى الله عليه وسلم على حد قول الأئمة، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من قوله ويرد. لكن الإنسان قد يكون قاصرا في معرفة الدليل ولا يحسن فهم الدليل، فيحتاج إلى التقليد. لكنه في التقليد يجب أن لا يتعصب أيضا، بل عليه أن يتحرى في تقييده من يكون أعلم وأتقى، من يثق بعلمه ودينه، ولا يتعصب لأحد. فلا يقلد هذا لأنه من بلده أو لأنه على مذهبه أبدا. أما مجرد الانتماء من غير تعصب فأمره سهل. نعم. التاسعة والعشرون أنهم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله طائفتهم. نعم. لا أنهم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله طائفتهم. لا يعملون. لا يعلمون. نعم. لا يعلمون. نعم. ما تقوله طائفتهم. كم؟ أنهم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله طائفتهم. كما نبه الله تعالى عليه بقوله قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. لا صواب لا يعملون، إن أظهر المناسب يعني كما يقتضيه الاستدلال أنهم لا يعملون بما تقوله طيب. من تناقض أهل الجاهلية أنهم لا يقبلون الحق إلا من طائفتهم كما تقدم، ومع ذلك لا يعملون بما عنده. فاليهود الذين قالوا نؤمن بما أنزل علينا، هل التزموا بما أنزل عليهم؟ لم يلتزموا بما أنزل عليهم، بل قتلوا الأنبياء. وهل قتل الأنبياء مما أنزل الله به سلطانا؟ بل هو من أعظم أنواع الانحراف وأنواع الكفر، يكفرون بما وراءه وهو الحق. إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمنوا بما أنزل عليه، ويكفرون بما وراءه وهو الحق، وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله إن كنتم مؤمنين؟ إن كنتم تؤمنون بما أنزل عليكم فلم تقتلون أنبياء الله من قبل؟ أين دعواكم الإيمان؟ إذن هذا أيضا من خصال أهل الجاهلية، مع تعصبهم وردهم الحق إلا ما كان عند طائفتهم، نعم هم لا يلتزمون بما عند طائفتهم من الحق تماما. فاليهود ردوا ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام متذرعين بأنهم لا يؤمنون إلا بما أنزل عليهم. وإذا رجعنا إلى حالهم مع ما أنزل عليهم وجدناهم غير ملتزمين بما أنزل عليهم، إذن هم لم يعملوا بما عند طائفتهم من الحق، لم يعملوا بما يدعون الإيمان به مما أنزل عليهم. فقتلوا الأنبياء وحرفوا كلام الله عن مواضعه وأكلوا السحت وفعلوا الأفاعيل. وإن أخذنا ميثاقكم لا تسبقون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هل بيدنا اليوم؟ وقد درج على ذلك أشباه لهم من المسلمين، كثير من أهل المذاهب الذين ينتمون للأئمة الأربعة غير ملتزمين بما عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله. كثير من الشافعية أو الحنفية أو المالكية أو الحنابلة كلهم يتفقون، كل طائفة يعني تعنى بمذهب الإمام وتعترف بفضل إمامها وتنتمي إليه، والمنصفون منهم يحترمون الجميع ويعتبرون المنهج واحد ويلتمسون الحق مع أي واحد منهم أو غيرهم. لكن يوجد في أصحاب الأئمة الأربعة أي في المنتمين منهم من يلتزم أو ينتمي إلى ذلك الإمام في مسائل الفروع، يعني في الأحكام الفقهية، أحكام العبادات والمعاملات، ولا يلتزم بما عليه الإمام في مسائل الاعتقاد. فتجده مثلا شافعي في الفروع، حنبلي في الفروع، حنفي في الفروع، مالك في الفروع لكنه أشعري في الاعتقاد في باب الصفات. بل قد يكون معتزليا، يكون معتزليا. إذن هذا من التناقض، فهم لا يعرف. بل حتى في مسائل الفروع يمكن يوجد في المنتمين للأئمة من لا يلتزم بمذهبه في تلك المسألة إذا خالفت هواه، إذا خالفت هواه لا يلتزم، بل يذهب يلتمس القول الآخر الذي يوافق هواه. وهذا من أبشع صور التعصب والتناقض، والتناقض لازم للمتعصبين ولا بد. نعم، المسألة الأخيرة. الثلاثون، وهي من عجائب آيات الله أنهم لما تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى الله عنه من الافتراق صار كل حزب بما لديهم فرحين. نعم، بعدها. الحادية والثلاثون، وهي من أعجب الآيات أيضا معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة، ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم وفئتهم غاية المحبة، كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى عليه السلام واتبعوا كتب السحر وهي من دين آل فرعون. مثل الحادية والثلاثون فيها أن أهل الجاهلية لما خالفوا ما يجب عليهم من الاجتماع والسمع والطاعة كما تقدم، وتركوا الدين الحق الذي يقوم على التوحيد، صاروا أحزابا. ومن سوء الحال أنهم صاروا معجبين بما هم عليه، كل طائفة معجبة بطريقتها، فرحة مستحسنة لما هي عليه، وهذا من أعظم المقام. لو أنهم تفرقوا ولم يكونوا مطمئنين لما هم عليه كان الأمر أيسر، وكان يعني احتمال الرجوع إلى الحق أقرب، وكان أحرى في الرجوع إلى الحق. لكن لما تفرقوا صار كل حزب بما لديهم فرحون، والمسرور الفرح بالشيء لا يفكر في الرجوع عنه. ولهذا كان المرتكب للمعصية الذي يعرف أنها معصية ويدين الله بأنها معصية ويدين الله بأنها معصية هذا دائما يفكر بالتوبة وضميره يؤنبه. وأما المبتدع المسرور ببدعته المستحسن لما هو عليه هذا لا يفكر في التوبة، ولهذا كان احتمال التوبة في حقه بعيدا ولكنها ليست مستحيلة. فهذا من طرائق وأحوال أهل الجاهلية أنهم صاروا فرحين بسوء حالهم، صاروا فرحين بما صاروا إليه من التفرق والتحزب، كل حزب بما لديهم فرح. والثانية والثلاثون، وهي كذلك يقول الشيخ إنها من العجائب. هذه السابقة الثلاثون وهذه هي الحادية والثلاثون، يقول الشيخ وهي كذلك من العجائب، وهي معاداتهم من جاء بالدين الموافق لما جاء به نبي. هذا يطبق على اليهود وينقض الكلام على اليهود، يعادون الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه جاء بما يوافق ما جاء به موسى عليه السلام، فيبغضون الرسول ويعادونه وينابذونه مع أن ما جاء به موافق. فمحمد معظم لموسى، معظم للتوراة، وإن كانت شريعته ناسخة. ولهذا لما جاء للمدينة ووجد اليهود يصومون قال نحن أولى منكم بموسى، فصام يوم عاشوراء شكرا لله، قال نحن أولى بموسى منكم، إي والله إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن اتبع أولى بموسى وعيسى وسائر الأنبياء من أعدائهم من المنتسبين إليه. ثم هؤلاء مع معاداتهم للدين الحق الذي جاء به الرسول وهو موافق لما جاء به الأنبياء قبله، يحبون دين عدوه ويعثرون من عدو بني إسرائيل الأول، عدوهم الأول هو فرعون. وما هو العلم المعظم عند فرعون؟ إنه السحر. فاليهود آتوا السحر واتخذوه علما واتخذوه طريقا واتخذوه دينا ونسبوه إلى الأنبياء كما نسبوه إلى سليمان كما سبق. فآثروا دين عدوهم وعلم عدوهم فرعون على الدين الحق الذي جاء به موسى ومن جاء بعده من إخوانه كعيسى ومحمد صلى الله عليهم أجمعين. نعم أعد المسألة الأخيرة حاضرة. الحادية والثلاثون وهي من أعجب الآيات أيضا معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة. الدين الذي انتسبوا إليه، لأن اليهود ينتسبون إلى دين موسى عليه السلام، ودين الرسل كلهم هو الإسلام، دين الرسل كلهم هو الإسلام، فهم ينتسبون إلى موسى لكنهم انحرفوا عن ذلك الدين الذي جاء به موسى ثم من جاء بعده من إخوان. نعم يعادون معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة، غاية العداوة. نعم. ومحبتهم دين الكفار الذي عادوهم وعادوا نبيهم وبئتهم غاية المحبة. نعم، دين الكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم، فرعون وقومه هم الذين عادوا بني إسرائيل وأذلوهم واستعبدوهم وحاربوهم، وكما قص الله كما ذكر الله اليهود بصنيع فرعون وقومه في آيات كثيرة. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ويقول تعالى ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون. فرعون عذاب مهين على بني إسرائيل، فما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى عليه السلام. جاءهم بدين موسى، محمد جاءهم بدين موسى. نعم. واتبعوا كتب السحر وهي من دين آل فرعون. السؤال الأول، يقول السائل فضيلة الشيخ هل ما ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في هذه المسائل عبارة عن عرض مجمل لما فصله شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم؟ لا، ليس كل هذه المسائل، لكن في كتاب الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية مسائل كثيرة منها، لكن لا أقول إن هذه المسائل التي عرض لها الشيخ إنها مستمدة من ذلك الكتاب، لكن كثير منها تضمنها كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم. أقول لعلها كثير منها فيما يظهر. نعم. لكنها في كتاب شيخ الإسلام ليست مرتبة بشكل مسائل كما لا يخفى على من اطلع على الكتاب، لكنها موجودة ضمنا في درج الكلام وفي ثنايا الكلام تمر كثير من هذه الأمور، ولكن هناك مسائل كثيرة من مما مر بنا في هذه الرسالة وليست مذكورة في ذلك الكتاب. نعم. يقول السائل: من يتبع فتاوى علماء السوء في تحليل ما حرم الله في أمر أجمع العلماء على تحريمه، هل يعتبر هذا من خصال الجاهلية؟ وهل أتباع هؤلاء العلماء وهل اتباع هؤلاء العلماء يعتبر حجة شرعية لأتباعهم؟ لا شك أن من يأخذ بفتوى علماء السوء في تحريم حرام أو تحريم حلال أنه سالك طريق الجاهلية، فإن استحل الحرام المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أو حرم الحلال المعلوم من دين الإسلام بالضرورة تقليدا لهؤلاء فقد عبدهم وكان كالذين قال الله فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، عبدهم بتحليل الحرام بطاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، ومن ضروب الشرك شرك الطاعة، وقد قال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الشرك الثاني السؤال: وهل اتباع هؤلاء العلماء يعتبر حجة شرعية لأتباعهم؟ لا والله لا يكون حجة شرعية، سبحان الله. اتباع علماء السوء المعروفين بالضلال والتلاعب بدين الله اتباعا حجة شرعية، بل هي حجة شيطانية يحتج بها أهل الباطل وأهل الأهواء ليبرروا باطلهم. يقول السائل: هل يكون التمكين في الأرض دليل على صحة من هو متمكن؟ وكيف نفسر آية التمكين في الأرض؟ التمكين في الأرض يمكن أن يكون تمكينا كونيا شرعيا، وهو التمكين القائم على الإيمان والتقوى والصلاح والإصلاح، وهو المذكور في قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وقال تعالى: الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وكقوله سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا للرسل لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. الآية. وهناك التمكين الكوني الذي يكون على سبيل الاستدراج، وهو ما يحصل للكفار من تغلب وتمكين وقدر، وهذا هو الذي أوجب لكثير من الكفار أن يغتروا بأنفسهم، وأوجب لكثير من جهلة المسلمين أيضا أن يضلوا بالاغترار بأولئك. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ قال الله: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا. وقال سبحانه وتعالى في تمكين الكفار الذي هو استدراج: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لهم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. وهذا بيانه في القرآن كثير. فالتمكين إن اقترن بالإيمان وصرف هذا التمكين الشرعي المحمود المأمون العاقبة المحمود العاقبة. نعم. يقول السائل: هل يعذر الجاهل في وقوعه في الشرك بتوحيد الربوبية وكذلك بتوحيد الألوهية؟ هذا أمر يحتاج إلى تفصيل. هو الجاهل الذي لم تتهيأ له المعرفة ولم تتهيأ ولم تقم عليه الحجة، هذا محل نظر واجتهاد. فمن أهل العلم من يرى أنه غير معذور في حكم الدنيا، وأما حكمه في الآخرة فيجري على قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن أهل العلم من يرى أنه غير وأنه معذور، يعني من أهل العلم من يرى أنه معذور في حكم الدنيا، ومنهم من يرى أنه غير معذور في حكم الدنيا. أما في الآخرة فالجميع يقولون إنه لا يعذب إلا من قامت عليه الحجة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.